إن الحمد لله نحمده ونستعين في أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما تعين من فيما تبين من قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما ظهر من معنى التربيب الذي ينبغي ألا يقع فيه أي صاحب دين ممن يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وتلخيصا لما مضى من مقدمة في الدرس الماضي، لأنها لعلها تكون قد أشكلت على بعض الإخوان، ألخص ما سبق وما مضى من كلام لأنه ليس موجود في الكتاب في نقاط. أول هذه النقاط هي بيان حدود الاتباع، بيان حدود الاتباع بين العباد والعلماء، أو بين المكلف أو بين المتبع والمتبع، بين المتبع والمتبع، أو بين المتعلم والعالم، أو بين المتعلم والعالم. وأن هذه الحدود ينبغي أن تكون وسطا بين طرفين، فلا إفراط من باب إهدار حقوق العلماء ومقامهم وقدرهم، لا تفريط معذرة، ولا إفراط من باب المغالاة في قدرهم حتى ينزلوا منزلة لا تنبغي إلا لله تعالى سبحانه أو لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العلاقة بين المتعلم والعالم أو بين المتبع والمتبع ينبغي أن تكون وسط بين طرفين، فلا إفراط بإهدار الحق والمقام والقدر، ولا تفريط، بإهدار الحق والمقام والمكان، ولا إفراط بغلو بأن يجعلوا على هذا. طيب كيف يجعل، يعني كيف يكون الإفراط؟ التفريط معروف، وهو أن تقول يعني ليس لنا أن نتبعهم، وهم رجال ونحن رجال، ولا يزيدون علينا شيئا، وكما يقولون أو ينظرون في كتاب الله فنحن ننظر في كتاب الله، إلى غير هذا. واضح؟ وهو ليس محل الكلام، أما الإفراط وهو الغلو فيهم حتى يربوا إلى مرتبة الرب عز وجل، فهذا يكون بثلاثة أمور، الأمر الأول، هو قبول قولهم، على أنه تشريع، وليس على أنه نقل للتشريع. فأنت إذا ما قبلت قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تشريع فهذا حق، واضح؟ وإذا ما من قبله يعني ومن فوقه قبلت قول الله عز وجل أنه تشريع فهذا هو عين الحق. أما إذا قبلت قول كائن من كان ولو كان أبو بكر رضي الله عنه على أنه تشريع فهذا إيه؟ لا يصح، حتى تنازع الناس في قول الصحابي وتنازع الناس في الاستحسان وتنازع الناس في المصلحة المرسلة، كل ذلك من باب التشديد في أن التشريع لا يكون إلا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن رب، لأنه مبلغ عن رب. واضح؟ يبقى دي أول خطوة أو أول نقطة من النقاط التي يصل بها الواصل إلى مرتبة التربيب للعلماء أو للأحبار. النقطة الثانية هي أن يقبل قولهم في مقابلة قول الله عز وجل، أن يقبل قولهم في مقابلة قول الله عز وجل، أو بعبارة أخرى أن يقبل قولهم، أن يقبل قولهم في مقابلة التشريع، بمعنى أنه يتصور أنهم إذا قال الله هذا حرام وقالوا هم هذا حلال فلهم ذلك، لأنه مدام لو أنت نظرت لنمرة واحد هتجد نمرة اثنين إيه تقع، لأنه مدام هو يرى أنه يشرع أو يأخذ قول العالم على أنه تشريع، يبقى إذن سهل أو أنه إيه لو قال له ده حرام يبقى كأن قول العالم يمكن أن ينسخ عنده في معتقده قول الله عز وجل، أو إنه كلام العالم ده ممكن ينسخ شرع الله عز وجل. واضح؟ فهذا إيه أمر يعني يوصل إلى، هو ده عين التربيب، هو ده عين التربيب. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة التي توصل إلى ذلك أو تحقق ذلك اللي هو مسألة كيف يقع الغلو أو كيف يكون، هو أن يقبل كلامه، أن يقبل كلامه في بؤرة اعتقاد، في بؤرة اعتقاد قبول قول المشرع، قبول قول المشرع. ويمكن تشابه النقطة الأولى، لكن هي المقصود منها مش ما يقصد بالنقطة الأولى، المقصود منها إنه هو ساعة يأتيه إذا أراد أن يتحلل من الشرع فكأنه يتحلل من الشرع بالشر، لأنه كلامه عنده واقع في بؤرة اعتقاد التشريع، في بؤرة اعتقاد التشريع. عمل لا ما هنا يبقى نقول بقى واقع في بؤرة اعتقاد التشريع. معنى واقع في بؤرة اعتقاد التشريع يعني انه هو ايه، هو عارف انه ربنا ده يعني حقه انه يشرع، هو مش بينكر ذلك، ولكن هو بيرى ان كلام الرجل ده يعني فعندئذ يطيعه، فعندئذ بقية النقطة، فعندئذ يعني يقبل كلامه، أن يكون قبول لكلامه واقع في بؤرة قبول التشريع، وعندئذ يطيعه، لا من باب الهوى والشهوة ولكن من باب التربيب، ولكن من باب التربيب الذي هو حق التشريع، الذي هو حق التشريع. ودون ذلك دول الثلاث نقاط بقى، يبقى ده ملخص اهو، دول الثلاث نقاط اللي يصل بيهم الواحد إلى تربيب من يأخذ منه. وقلنا أمثلة لذلك كثيرة، مثلا الإنسان لما يرى أن قرار اللجنة أو قرار الهيئة العليا عنده، أي هيئة بقى، أنا مش بقصد كلام يعني أي هيئة، سميها زي ما تسميها، في زمن زماننا، في زمن اليهود، في زمن النصارى، في زمن السنين اللي بعدين اللي بعد آلاف السنين، المهم أنه إيه، أنه يرى قرار الهيئة دي اللي هم الكبراء بتوعه أو الرؤساء أو الأحبار أو اللي هو بيراهم رؤوسا عظيمة، يرى أن إيه ممكن جدا يعرض قولهم، فإذا ما تقرر مثلا حل حاجة معينة كانت حرام فيقبلها من باب قبول الشرع، زي ما كان بيقبل الحرام الذي هو من عند الله يقبل هذا الحرام الذي هو من عند الهيئة، نفس القوة ونفس القبول. واضح؟ ده طبعا دي مرتبة أدنى منها، وأدنى من ذلك مش وأعلى بقى، دي أعلى مش أعلى منها، وأدنى من ذلك أن يأخذ قوله لهوى في نفسه، لهوى في نفسه أو لمأرب أو لشهوة. واضح؟ أو مشاب يعني إيه، هو زي الرجل لما قلنا أنه إيه يأتي مثلا ومراته هتتطلق فكل اللي هو يرجعها له فيقول لك إيه، وده الذي نشأ عند العوام منه قولهم ضعها في دأن العالم واخرج سالما، هو ده يعني قريب، هو ده أدنى من مرتبة التربيب، لكن هو إيه كأنه عايز يقول لك انه ايه العالم وهو ايه هو المسؤول بقى، هو حر، هو حر، انا ما دام خدتها منه يبقى انا كده براءه، مع ان هو يعلم انه ايه انها مخالفه، بس يقول لك انا فده رتبه دون التربيه، يعني هي من جنسه او يعني منزلق اليه، لكنها دون الايه دون النقطه او دون الحد الذي بينته، دون الحد الذي بينته اللي هو قبول، حتى انه يرى انه اعراف الناس واجتماعاتهم وقرارات اللجان ممكن تنسخ الشريعه اصلا، يعني ممكن يعرض على مجلس الشعب او يعرض على مجلس اي مجلس من المجالس التي لها توقير او لها مقام او لها رئاسه او لها سلطان، ايه قولكم في كذا لا كذا، يبقى خلاص. وبعدين يجي الناس تقبل هذا، من قبل يعني مش كل يعني من قبل هذا يبقى ايه وقع في تربيب الايه الرؤساء، تربيب الكبراء، تربيب الاحبار والرهبان. طبعا ذكر الاحبار والرهبان خاصه لانه طبعا المقام مقام ايه دين، المقام مش تشريعات دنيويه، يعني مش تشريعات تجاره وبيوع وعلاقات خارجيه وصفقات بيع وصفقات كذا، لا انما هو ايه دين، انما هو حلال وحرام، حلال وحرام. طبعا ده برضه للاسف الشديد انه يقع من الدين، يعني هذا المنزلق يقع من الدين ولا يقع من الفاجر، لان الفاجر يعني تحلل، الفاجر تحلل، لكن اللي بيروح عايز يجيب من ويقول لك الله نشوف اللجنه قالت ايه ويستمسك بقول اللجنه زي ما كان مستمسك بالشرع، ده دين وان كان دينا فاسدا. واضح يعني؟ شوف خد بالك، يعني هذا الناقد باسم الدين وباسم القربة وليس باسم الايه الجحود والاستكبار والعناد والاعراض والاستهزاء والاستخفاف، مفهوم؟ لا ده لا باسم الايه باسم القربة، باسم زي ما ايه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني باسم التقرب وباسم التدين وباسم الاستمساك بالدين، مش باسم الايه الاعراض عن الدين، افهم. فاذا ده باب خطير منزلق عظيم. ليه؟ لان كما قلت في المرة السابقة ان علاقة الناس بالعلماء علاقة لازمة، علاقة الناس بالعلماء علاقة لازمة، سواء من جهة حاجتهم، سواء من جهة حاجتهم او من جهة او من جهة ايه او من جهة ايه الامر بذلك، مش كده؟ يعني سواء من جهة حاجة الناس، فالناس لا دائما في دينهم يحتاجون الى من يفتيهم، صح؟ او من جهة الامر الشرعي، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولو ردوه، وهكذا. يبقى اذا ايه دي اوامرها. فاذا العلاقة بين المتعلم والعالم او بين المتعبد والعالم علاقة لازمة، واضح؟ ما تقدرش ينفك عنها. يبقى اذا هذه العلاقة من جهة لازمة، ومن جهة مالها تحفها المخاطر، لانه ممكن ان تنزلق بسببها في مهاوي باسم ايه باسم الحرص على الدين واتباع العلماء، وان احنا جهله وما لناش، وزي ما يقولوا نحن نعمل وزي ما يفعلوا و وعرضت على مساله المذهبيه من باب انها منزلق وليست مع انها تربيب، انما ايه منزلق، خاصه عند العوام الذين يصل بهم الامر الى رد الايه والحديث باسم قول الامام، باسم قول الإمام، واضح؟ وماذا فعلهم إلى ذلك إلا طبيعة تربيتهم وطبيعة تمسكهم وتفهيمهم أن الدين هو أن تمسك في قول الإمام فحسب، حتى هان عليه قول الله وهان عليه الآية، ليس من باب إعراضه أو كفره بالقرآن والسنة، ولكن من باب أنه رأى أن الدين هو القول، مفهوم؟ فطبعا ده سوء تربيته كده، فهمته كده، سوء مسلكه، واضح؟ فوصل به الحال إلى كده، واضح؟ وقلنا انه ائمة المذاهب نفسهم لمن ارادوا ان يتمذهبوا لم يكن هذا هديهم ومذهبهم، يبقى هم خالفوهم، حتى الذين تمسكوا باقوالهم التي خالفت الكتاب والسنة بعد ظهورها من هم خالفوا مش على مذهبهم، يبقى هياتهم القيامة تبرأوا منه، مع انهم كانوا اشد الناس تمسكا باقوالهم لذاته، واضح؟ ده ملخص مجمل لايه للكلام الذي قيل في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان كيف يكون تربيب العلماء. وقلت أن الآية فيها حظ على أو يعني زي ما قلت العلاقة بالعلماء محوطة بين أمرين، بين أمر ونهي، بين أمر ونهي، وأنك مطالب بأن تقيم الأمر ومع إيه؟ مع الحذر من الوقوع في النهي. أنت مطالب بأن يكون لك عالم وإمام وكبير ترد إليه الأمر الذي يشكل عليك والذي لا تعرفه، حتى لا تقول في دين الله برأيك، وحتى لا تقول على الله ما لا تعلم. أنت مطالب بذلك، أنت مطالب بذلك، ولكن في نفس الوقت أنت مطالب بألا ترفعه من منطلق هذه الحاجة وهذه العلاقة إلى إلى إيه؟ إلى التربية، إلى أن ترى أن قوله تشريع. وعلى هذا فليس كل مطيع لآمر بمعصية مربيب له، ليس كل مطيع لآمر بمعصية أو آمر بحرام مثلا ما لم يعتقد جواز كلامه وإن كلامه ده محل الدين، اللي هي النقاط اللي احنا أمليتها عليكم، واضح؟ طيب. ثم يقول وقال ابن عباس، طبعا بقيت الآية قبل أن نقول في كلام ابن عباس رحمه الله، وقفنا عند قوله تعالى أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقلنا أن الله عز وجل قال أربابا في هذا الموضع لأنهم أنزلوهم منزلة هي فيها خوض في مقام من مقامات التربيب وليست من مقامات التأليه، وهي حق التشريع، وهي حق التشريع وهو حق التشريع. من دون الله اتخذوا أحبارهم وأربانهم أربابا من دون الله، وهو ده موضع الذنب. طبعا هذا إخبار في موضع الذنب، في موضع الذنب. والمسيح ابن، يعني اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا من دون الله، واضح؟ أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني إلا ليعبدوا إلها واحدا، واضح؟ ليعبدوا إلها واحدا، لم توكيد، لم توكيد، يعني لم يؤمروا إلا بهذا الأمر، وليس ثم أمر آخر يتصور مع هذا الأمر. يبقى هنا الاستثناء أفاد حاصر الأمر في يعبدوا، ولم التوكيد أفادت الأمر، تجديد الأمر، تجديد الأمر. هي إيه؟ لأن لو قيل إلا أي يعبدوا أو إلا يعبدوا يبقى هي تمشي، لكن لم التوكيد، التوكيد جت إيه؟ لبيان تجديد الأمر من الله عز وجل أن يعبد الخلق الإله الواحد الذي لا إله غيره. إلها واحدا، من هو؟ لا إله إلا هو، لا إله، يعني هذا الإله الذي أمروا أن يعبدوه ليس من باب الأمر فحسب، بل من باب الأمر ومن باب الحقيقة، أو من باب الأمر ومن باب الواقع. فالواقع والحقيقة أنه لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا إلها واحدا. فإذا كان هذا هو الواقع والحقيقة، فإذا ما أمروا به يبقى إيه؟ مش ليس عبادتهم له من باب الأمر فقط، من باب الأمر فقط، بل من باب الأمر ومن باب الواقع والحقيقة التي تفرض نفسها، بحيث من خالفها فقد كابر مكابرة عظيمة. لأن احنا بنيجي نقول طيب انت أمر، ده أمر هذا الإله أمر بعبادته، إله آخر أمر بعبادته، هو من حيث الواقع والحقيقة ليس هناك إلا إله واحد، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. دي قيمة لا إله إلا هو، واضح؟ اللي هو بيان تلك الحقيقة والواقع الذي أمروا به. إذن هو حق عليك، حق لله عليك من جهتين، من جهة أمره بذلك، وده في القرآن كثير، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكثير في القرآن، كثير في القرآن أمر الله عز وجل بعبادته وحده دون ما سواه. يبقى دي جهة أولى تثبت، تلزمك بعبادة الله وحده. والجهة الثانية هو إيه؟ كأمر، كحقيقة وواقع يفرض نفسه لا يماري فيه عاقل أبدا، وهو أنه لا إله إلا هو. خلاص اعبد، إحنا عايزينك تعبد إله، إحنا عايزينك تعبد إله حق، يبقى من غير امر هتعبد من؟ هتعبد الله، لانه لا اله الا هو. هو اله هنا بقى بمعنى الحق، مش اله مزعوم، مش ما ان هي الا اسماء، لا اله وليس اسم. في فرق بين اله واسم اله، في فرق بين اله واسم اله. فكل المعبودات مسميات، وليس في المعبودات حقيقة الا الله سبحانه وتعالى، او ليس في المعبودين حقيقة الا الله. اما كل المعبودين سوى الله عز وجل فهم ايه؟ اسماء. اسماء ايا كان بقى هي اسماء، واحنا شرحنا قبل كده حكايه اسماء دي، قلنا يعني في غايه ما فيها وغايه ما يمكن ان تصل اليه بعد الاثباتات ومنافحه الناس والمناصره لها، غايتها انها توصل في الاخر انها ايه؟ اسم، مجرد اسم لا حقيقه له، يعني كلام فقط. زي ما اقول لك كده، انت ايه اهو، انت بس مجرد ايه؟ صورة كده بس، مجرد اسم على الفاضي، مفهوم؟ صورة، شكل لا قيمة له، واضح؟ يبقى ولا واحد كتب اسد على الحيط هيبقى فيه اسد وزئير ونهش اهو اسم لا حقيقة له ولا قيمة. كذلك فكل المعبودات، لما يجي يقول ده لات وده كذا وده كذا وده كذا، ما ان هي الا اسماء فقط، إن هي إلا الأسماء. أما الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه فهو إيه؟ حق، حق، سواء بقى بالآيات الكونية، بالتعقل، بالإدراك، بالفهم، بالقرآن والإخبار والسمع، هو حق كده إيه؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تعبدون من دونه، ها؟ وأن ما تعبدون من دونه، ها؟ لا لا لا، مش كده، وأن ما تعبدون من دونه وما تدعونه. نعم، وأن ما يدعون من دونه هو الايه؟ هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالحاصل ان ده ايه؟ اخبار. لكن فضلا عن هذا الاخبار، كل ما يمكن ان يدل فهو يدل على أن الله عز وجل هو الحق وحده. إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تنزه، نعم، تربيب شرك. سبحانه عما يشركون بالأحبار، وسبحانه عما يشركون بالرهبان، وسبحانه عما يشركون بالمسيح، وسبحانه عما يشركون بعزير وبالأصنام وبالآباء أي مقام تنزل فيه الغير اللي هو غير الله عز وجل، تنزله منزلة لا تليق إلا بالله، فقد جعلته شريكا لله عز وجل. الله منزه عن الشريك، لأنه غني، لأنه قوي، لأنه قادر. ومن كان غني ومن كان قادر ومن كان مالك فإنه سبحانه لا يتصور أن يكون له شريك، واضح؟ وده قلنا لما بيتقرر عندك مقامات الربوبية من أنه مالك مسيطر متصرف، فده إيه؟ يقطع السبيل عن تصور الشريك، لأنه الشريك يأتي لجبر نقص أو لإعانة أو للقيام بما لا يستطيع المنفرد أن يقوم به، أو للمعاونة في أمر اتسع على القائم به، وهذا كله محال في شأن الله العظيم، محال في شأن الله. فكل هذا، كل هذا مع اتساعه ومع عظمه ومع احتياجه إلى قدرة، فهو على الله هين، واضح؟ فكيف يحتاج إلى شريك؟ كيف يحتاج؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. سبحانه أي هو منزه عما يشرك، منزه على أن يكون له شريك يشرع معه من دونه، حتى ولو كان هذا الشريك نبي مرسل أو ملك مقرب أو حبر علامة أو عابد متبتل، أيا كان مقامه تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن عباس تقدم من تفسير طبعا احنا تناولناها في اول في دعاء باب دعاء اشهد ان لا اله الا الله، ولما اتى معها بحديث عدي بن حاتم لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الايه فقال والله يا رسول الله ما عبدوهم، فقال الم يكونوا يحل لهم الحلال يحرمون لهم الحرام فيحلونه يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. قال ايه؟ بلى، قال تلك عبادتهم اياهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث وان كان سند فيما قال لكن كل المفسرين قبلوه، ومن باب ان ده معنى يعني حتى لو جاء عن صحابي فضلا عن انه هو مرفوع، لكن لو جاء عن صحابي فهذا معنى تقتضيه الآية، هذا معنى تقتضيه الآية. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا القول له قصة أن ابن عباس تنازع معه بعض الصحابة فيما يتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مع أصحابه إلا حجة واحدة، فوقع الخلاف فيه، لأنه إيه أمر أدركه من أدركه وفات من فاته، وأيضا من أدركه تذكره من تذكره ونسيه من نسيه. ليه؟ إنها مرة واحدة لم تتكرر بحيث ينظر إلى فعله وعهده، خلاف الصلاة التي كانوا يرونه يفعلها مرات ومرات ومرات ومرات ومرات، فمن فاتته مرة أدرك مرة أخرى، ومن يعني وهكذا. فوقع الخلاف بينهم، فأن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما كانوا يسألون ابن عباس فكان يقول فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهو في حديث جابر قال إن الله جعل العمرة في الحج وشبك بين صلاها، أدخل العمرة في الحق إلى قيام الساعة إلى أبد الأبد. واضح؟ الحاصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوا إهلالهم بالحج عمرة. هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مهلين بالحج لأنهم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، فلما ذهبوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فلما كان قد ساق الهدي لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين رأوا فعله وتذكروا فعله قالوا يبقى ليه الإقران بين العمرة والحج أفضل، وهو الذي ينبغي أن نلتزمه. واضح؟ خذوا عني مناسككم، فهم شافوه فتذكروا، قعدوا يفتكروا كده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل. والذين سمعوا أمره وعرفوا لماذا لم يحل، فعرفوا أن الصحيح والصواب والأمر المستقر منه صلى الله عليه وسلم أنه أن يتمتع، وأن الأولى التمتع. فكان ابن عباس إذا سئل قال ذلك، فيقولون له إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع. وطبعا هما لما بيقول له ذلك بعدة اعتبارات، الاعتبار الأول أنهما أول من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحج، نمرة 2 أكثر الناس معرفة بدينه، نمرة 3 من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم أول المبشرين بالجنة أو من أفضلهم إلى غير هذا. فلما كان يقول لابن عباس هذا وهو بقى يتكلم معهم ويقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهم بيعترضوا عليه بقول يعني باعتبارات، بقى مش باعتبارات إن يعني لا مش باعتبارات أنهم يريا أو أنهم يروا أين كانوا اثنين ولا جماعة ولا ده ولا ده، أن أبا بكر وعمر أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حشاهم أن يقعوا في ذلك. افهم مفيش تربيب إطلاقا، ولا حتى منزلق، ولا حتى مثلا تعصب لمذهب، ولا مفيش كلام ده، لكن هو الأمر اللي هو أمر اتخاذه أو أمر اعتراضهم مش من باب رد السنة ولا لكن كما قلت هو من باب ايه، ان يعني زي ما يكون كأنهم يقولون لابن عباس يا ابن عباس، كأنهم يعني يقولون يا ابن عباس انت بذلك مالك، يعني لعلك وهم او لعله اختلط عليك او لعله كذا او كذا، واضح كلام يعني لعلهم يقولون ذلك يعني. لكن فده وجه الاعتراض، هذا وجه الاعتراض ان هو يعني ايه، يعني لا يقولون له ذلك من باب انهم يعترضون عليه، انهم يعترضون عليه، لكن هم يقولون ذلك من باب كما قلت انه ايه استشعار بانه فضلهم ومقامهم وهم حج معه والى اخره. فلما يعني تقول انه هم اعترضوا على ابن عباس من باب تعصبهم لأبي بكر وعمر والكلام ده كله محال، لا تعتقده ولا تقوله في حق الصحابة رضوان الله عليهم، فدينهم هو خير الدين في الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اعترضوا عليه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني يوشك أن يصبكم فتنة، يصبكم عذاب، يوشك أن يصبكم عذاب وانتقام من الرب عز وجل غضبا منه عليكم. ليه؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، انظر يعني انظر من مقابل من، يعني واضح. طبعا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى إيه؟ يعني أقول الشر، أقول الشر، أقول التشريع الحقيقي وأنتم تعترضون علي بما لا قيمة له أمام الشر، واضح؟ بما يعني حتى وإن كان من القائل أبو بكر وعمر، إذا أبو بكر وعمر قيمتهم صفر أمام الشر، وإن كان قيمتهم أمامنا أو أمام ابن عباس أو أمام هذا أو ذاك قيمته إيه؟ أضعاف أضعاف ذلك، أضعاف أضعاف ذلك، يعني إيه؟ يعني ما هياش تقف عند حد الإيه؟ لا يعني تقفش عند حد إنهم شخص، نحن شخص وهم شخص أو رجال ورجال، لكن أمام الشر لا قيمة لأحد حتى وإن كان أبو بكر ده في ملتنا. يبقى إذا قلت الأحبار فليس بعده، وإذا قلت الرهبان فليس بعده، مش كده ولا إيه؟ إذا قلت الأحبار فليس بعدهم، وإذا قلت الرهبان فليس بعدهم، ومع ذلك في عقيدته بقى وتربيته وفهمه يقول ماذا؟ يقول يعني بينذرهم إنذار شديد، توشك يعني إن أنتم وقعتم في أمر عظيم، هذا الأمر شدد الله فيه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب شرك، أنتم من ده منزلق خطير جدا، احذروه لأن ده يبعث على غضب الله وانتقامه، وهو أن تقابلوا الشرع بما لا يوازيه، أن تقابلوا الشرع بما لا يتناسب معه، واضح؟ أن تقابلوا الشرع بما لا يتناسب معه، هو ده الايه المعنى اللي ممكن يفوت كثير منا، أنه في بعض الأحيان في كثير من الأحيان لما بنسمع الأثر ده فبيمر علينا من باب إنه إيه؟ إنه يعني إنه ابن عباس قال ذلك لهم من باب إنه يعني يخوفهم أو يحضهم على اتباع السنة، ومن باب فضل السنة وعظم السنة. ليس هذا الأمر فحسب، إنما هو المعنى الأهم من هذا كله هو بيان أنه لا قيمة لأحد كائنا من كان أمام الشر. ليه؟ لأن التشريع هو حق لله خالص، التشريع حق لله خالص، لا يتصور أن يكون لغير الله، لا يتصور أن يكون لغير الله، واضح؟ لا يتصور بحال أبدا، لا يشاركه في هذا المقام. فحساسيتهم في هذه القضية وتصور المعنى ده عندهم في قلوبهم خلى ابن عباس رضي الله عنه يقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقولون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، مع إن القائل لما يجي ينظر يقول يعني طب وإيه المشكلة، يعني بيعترض عليه بأقوال علماء أفاضل ومن باب البيان، لكن لأنه منزلق، لأنه إيه منزلق من باب سد الذرائع، ومن باب بيان أن عقيدة ابن عباس رضي الله عنه كانت مؤصلة على أن أمر التشريع إذا ثبت فلا يبقى قول قائنا قول لأحد كائنا منفرد، لا يبقى قول لأحد. وده برضو بيعلمنا بقى مسألة المذهبية وغيرها، إنه متى علم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ يعني دلوقتي الصحابي اللي كان لا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وإمامه أبو بكر، طيب يبقى هنحط أبو بكر ده يساوي إيه بالنسبة للشافعي وبالنسبة لأبي حنيفة؟ لا مش هنقول يساوي، يعني ده وحش، يعني قصد أقول قدر إيه، يعني إمامه إمام مش كده، يعني في مقام التأمين إمام، ما هوش إيه أدنى ممن يأتمون بهم الناس، عشان انت هتيجي تقول لا. فاذا نظرنا الى قدر ابي بكر رضي الله عنه علمنا انه امام في مقام الائمة، هو امام للائمة الذين ائتموا بهم الناس مش كده، يبقى اذا في مقام الامامة هو اهل له، يعني مش هنقول ايه لا بس يعني اللي بيتبع الشافعية ده غير كده. لا يبقى هتنقطع، هينقطع تعلقه بمقام امامه. واضح؟ هذا الرجل الذي كان إمام أبي بكر في مسألة ما ولتكن مسألة الحج مذهبه كده من باب قوله. طبعا الإمام اللي هو أبو بكر رضي الله عنه لما قال القول ده ما قالوش من فراغ ولا هوى ولا ضلال ولا زي، يعني زي ما أنت بتحسن الظن في إمامك الذي تقول يعني هو مش عارف الكلام ده، يعني هو مش فاضل، يعني هو مش عارف الدين، يعني هو ضلالي، يعني هو لا يا سيدي، هو إمام فاضل تقي عالم كذا كذا كذا، لكن المهم ان في النهاية لا يوحى اليه، يعني حط كل حاجة بس لا يوحى اليه، خلاص. يبقى بالتالي ليس له حق تشريع، خلاص. يبقى اذا الرجل الذي كان يأخذ بقول ابي بكر كمذهب، مش ده المعنى المذهب، ومعنى المذهب يعني ايه مش مذهب اليه المجتهد، طيب فده من جهة الاجتهاد امام في الاجتهاد. فإذا قال القائل والله أنا مذهبي بكري أو عمري، واضح؟ يبقى إيه الإمام ده إمام فاضل ولا لا صيت له، إمام معتبر. فابن عباس رضي الله عنه يبين لهم مسلك عملي أنه متى ظهر الشرع، لا مش خليك معايا بقى، ما هو أصل أساسا قول العالم ده أساسا الأصل إن إحنا نرى فيه إنه شرع، نظن فيه انه شرع، والا يبقى الاصل في كلام العلماء انه ايه باطل، معايا؟ يعني الاصل ان احنا نقول هذا لم يقولوه من فراغ ولم يقولوه باهواء ولا لكن لما يظهر لي انه خلاف الشرع خلاص يبقى في يقين انه ليس شرع. لا انا كنت قبل ما يظهر لي بنظر على ان كلام اهل العلم ده شرع، فلما يظهر لي أنه خلاف الشرع، يعني خلاف الشرع يعني خلاف الآية خلاف الحديث، مفهوم؟ يبقى إيه خلاص، يبقى هنا صار يقين، انتقلت من احتمال أنه شرع أو حتى يقين أنه شرع إلى يقين أنه ليس بشرع. طب الموقف هنا تركه دون نظر أو تردد، دون نظر أو تردد، هو ده المسلك العمل الذي أراد اللي هو يستفاد من هذا الايه الأثر لابن عباس رضي الله عنه. خد بالك يعني ان هو ايه لما بيعترضوا عليه ما بيعترضوش عليه من باب قلت مش من باب رد السنة ولا، ولكن من باب الاستمساك بقول إمام تعتبر إمامته على خير وجه، واضح؟ فلما هو بيقول لهم بيفهمهم بقى ايه أن الإمام مهما علت رتبته، مهما علت رتبته ومهما عظم علمه ومكانته فلا يقبل قوله متى ظهر أنه خلاف الشرع. وده اللي خلى بقى الكثير كلهم بقى حتى تواتر عنهم ذلك في نقولاتهم أو فيما نقل عنهم أنه ما وجدتم في كلامنا، وفي كلام نفيس جدا رجعوه في مقدمة صفة الصلاة الشيخ الألباني، مقدمة خاصة في الطبعات الأخيرة، خاصة في طبعة الرياض اللي هي الطبعة 11، هي دي في مقدمة نفيسة واضح فيها كلام طيب، والراجل جزاه الله خيرا يعني مأجورا جمع هذه الأثار عنهم أو هذا الكلام عنهم بأسانيده حتى تعرف مواضعها مواطنها بالضبط، وعمل مقدمة طيبة جدا في وجوب اتباع الدليل، مقدمة طيبة يعني مقدمة يستفيد منها كل من هو يريد أن يكون له في العلم حتى ولو سماعا، مش هنقول طالب علم، ولو سماعا عشان بس يبقى ايه يعني من أهل التمييز والقبول بفهم مفهوم قول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين، يوشك أي يقرب ويسرع من الإيه؟ من القرب والسرعة، يعني سينزل قريبا سريعا عند موقفكم هذا من باب بيان شدة غضب الله عز وجل. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا اللي هو أو ما هو معنى هذا أو الإقران أو الإقران. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، وده صحيح، وده الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. يعني ابن عباس كان بيقول أي واحد يروح يطوف بالبيت 7 اللي هو طواف القدوم اللي هو أول ركن من أركان العمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة هنا تحلل شاء أم أبى، حتى لو تلبس لابس ومرضيش يعني هو كده متمتع. ليه؟ لأنه كان يرى أن الإقران ممنوع وحرام، لأنه ترك واجب، ترك إيه؟ واجب ولا يجوز له خلاص، وإن العمرة دخلت في الحج شاء أم أبى خلاص إلى أبد الأبد. وده الصحيح يا أخوان، يعني ده الصحيح فعلا من خلال الحديث الثابتة من حديث البخاري حديث جابر وغيره، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك. ولذلك كمعلومة عامة الإقران وإن كان ليس حرام لكنه دون الإيه؟ دون التمتع، وعند بعضهم زي ابن عباس وغيره ممنوع مفهوم. والإفراد لا يجوز إلا لأهل مكة، الإفراد لا يجوز لأنه لا يجوز لإيه؟ الإقران لا يجوز من باب أولى الإفراد، إذا كان الإقران عند عند عند عندهم لا يجوز يبقى الإقران الإفراد إيه؟ من باب أولى، واضح؟ فلم يبقى هو الواجب على من أراد أن يحج أن يتمتع. يجي واحد يقول أنا ما كانش معايا فلوس وأفردت، واضح؟ فنقول له إن عند كثير من أهل العلم حجك فيه نظر، أو يقول أقرنت، واضح؟ طبعا احنا انا لا استطيع ان اقول ان حجه باطل او يلزم الاعاده، لكن من تملك واستطاع ورزقه الله من الوسع ان يحج على وجه السنه وان يحج على وجه المشروع يبقى لابد ان يحج على ايه؟ بنيه التمتع. يعني ايه؟ يعني ينوي عمره ساعه الاحرام، يقول لبيك اللهم عمره، ويبقى في نيته الاثنين مع بعض، بس لما يجي يلبي يلبي بعمره ثم يذهب. الكلام ده في ايام الحج وفي اشهر الحج مش في رمضان، في اشهر الحج التي تبدأ من ايه؟ من شوال، لا تبدأ من شوال. فاذا عمل عمره في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة يبقى هو ايه؟ خلاص. وبعدين يتمتع معه الهدي، يعني عنده قدرة ذبح، ما عندوش يصوم، يصوم، واضح؟ لأن الإفراد لأهل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طبعا ده مش مقام شرح الحج أو نسكه، لكن كإيه شيء بالشيء يذكر لأن تعرض له في الذكر هنا عشان تبقى بس فاهم إيه القصة، يعني حتى ممكن تكون أول مرة تسمعها تبقى فهمت إيه الحكاية دي بالضبط، واضح يا أخوانا؟ فكان مذهب ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه من الصحابة والتابعين أن إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. يبقى هو لو تنه ماسك هيبقى هو كده كده متحلل عنده. لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. يعني أمرهم إذا سعوا بالبيت إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط أن يحلوا من إحرامهم. فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. الحديث في الصحيحين في البخاري في العمرة باب عمرة التنعيم، وفي التمني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ومسلم في الحج باب بيان وجوب الإحرام من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. واضح. والحقيقة أن رواية مسلم من حديث جابر أوضح وأبين وأطول. فحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. يعني بيقول إنه إيه، كأنه عايز يشير زي ما هيتكلم بعد شوية كده جوه، يشير إلى أنه لا ينبغي أن تلتزم بمذهب إمام واحد وتتقيد به، لأن ذلك لعله يفوت عليك اتباع السنة. التقيد بمذهب قول، يعني مثلا أنت بتيجي عندك فرصة تسأل أكثر من واحد من باب استبيان الحق وليس من باب ضرب كلام الناس بعضهم ببعض. خد بالك، فرق بين، برضو في نقطة مهمة عشان برضو احنا ساعات بن ايه كلام بنحمله على غير مراده. الاستفتاء في معرفة الاحكام الشرعية يجوز لك فيه ان تسأل ولو 100. اما الاستفتاء في معرفة حكم الشرع في واقعك أو التحكيم فلا يجوز فيه إلا الرجوع إلى واحد، فإن قبلته فلا تتعداه لغيره. يعني إيه؟ يعني أنا إذا أردت أن أسأل هل يجوز الوضوء بماء البحر أم لا، كمسألة شرعية، هل يجوز الوضوء بماء البحر أم لا، يجوز لي أن أسأل بدل 11، زي ما الواحد بيفتح 100 كتاب ويقرأها، لأن قراءة كلامهم زي سماع عبود منا، ولا في فارق؟ هو كده. أنا عرفت الإمام مالك قال إيه، وعرفت أبي حنيفة قال إيه، وعرفت لغاية ما عرفت المعاصرين في زماننا من ابن عثيمين وغيرهم من العلماء، مش كده؟ ولا ده حرام؟ فده اسمه معرفة حكم شرع. الغرض منه هو تقصي انتساب القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تقصي انتساب القول إلى الشرع، ده الغرض منه. واضح. لأن الوقوف على قول واحد دون النظر إلى قول غيره لعله يفوت الإيه؟ اتباع الحق، اتباع السنة، اتباع الدليل. ليس لأنه هو ضال، لا بل من باب أنه قد يفوته ما أدركه غيره، قد يفوته ما أدركه غيره. واضح. أو قد يكون فاته نظر أدركه وصل إليه غيره، أو فتح الله على غيره ولو كان الدليل موجود. واضح ولا إيه؟ يبقى ده من باب استبيان الحكم الشرعي في المسألة الشرعية. واضح. هل مثلا يجوز القصر ولا لا يجوز؟ طب واجب ولا مندوب؟ بحكم إيه شرعي، ما يخص الزيد ولا عبيد. أما إذا ألم بزيد أو عبيد حالا ما، ضرب مراته، مراته ضربته، مش كالمال ده، عمل ده، ألع، نمنام، قام، فهذا حال واقع خاص به، مسألة مش هيستفيد منها غير مين؟ غير هو بس. فإذا قال، يعني رضي بواحد أن ينظر في واقعه حالته دي ويعرض عليه الحالة ويقول له حالتك دي فيها كذا أو كذا، واضح؟ ده يبقى استفتاء لما بيكون حالة إيه خاص به هو، يعني يسأله يقول والله أنا قمت من نوم الساعة كذا وحصل لي كذا ونمت كذا وعملت كذا، يقول له إيه؟ طب انت يا فلان لظروفك والحالتك والكذا وبناء على الشرع انت ايه اعمل كذا. او خصومة، يعني فيها طرف اخر، فده يسمى قضاء. يبقى الاولى اسمها ايه؟ استفتاء، لكن الفصل في الخصومة يسمى قضاء، ولذلك الحكم هو الفصل في الخصومة. الحكم والفصل في الخصومة، يعني ايه؟ الرجل ده خد مني وبعت له واشتريته وعمل ووقع وضاع وبتاع، طب ليه عندي ولا ملوش؟ يعني هيبقى في خصومة بينك وبينه، اللي يفصل فيها اسمه قاضي، اسمه حاكم. ف مفهوم؟ فإذا اختار المتخاصمان رجلا من أهل العلم طبعا واضح ورضي به، لا يجوز لهم أن ينتقل إلى غيره، ولا يجوز لهما أن يرفض حكمه بعد اختيار، لأن ده تضييع لمهابة القضاء وفتح باب الأهواء والعبث بإيه يعني بمصالح الناس التي يفصل فيها. ان هو لما يجي يقول له ده عليك فلوس يقول لا مش هنشوف غيره، يتنهم كده 100 سنه يشوفوا غيره ولا ينتصف لاخ ولا ياخذ ماله ولا ياخذ زكاه ولا ياخذ عوض ولا. فقطع السبيل في هذا طبعا ده لما بحث اصول طويله مش ده موضوع ذكرها، بس انا ايه برضو الشيء بالشيء يذكر. فهو هنا لما قال وحينئذ فلا عذر لمن استفتى، يبقى في ايه هنا في الاحكام الشرعيه ليست في المسائل الخاصه الواقعه الملمه بك، احوال خاصه فيك وليست في الخصومات. مفهوم؟ انا ما اسال واحد اقول له كده الجن اللحيه يقول لي لا، فمش هيقول بقى ايه باب الحته اللي عند سيد ليست من لحيه. لما اساله شرعا ايه حدود اللحيه فيقول لي حد اللحيه من كذا لكذا من كذا لكذا، بدا حكم شرعي. مفهوم؟ ايوه ما هو جائز ان يخطب، بس انت اصلا المفروض لما تيجي تسال دي بقى قضيه ثانيه، ايه هي شروط السؤال ومن اسال وايه شروط السائل، وان انا نفسي تخلو عن الهوى واختار اللي هو منتصب بين الناس الذي عرف بالتقوى والعلم وافرغ وسعي في ذلك، دي قضيه ثانيه. بس هنتكلم على مساله الانتقال، متى يكون جائز الانتقال وتسمع من واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه. مفهوم؟ لكن انت لما تيجي مثلا تحكم تحكم واحد في طلاق ويقول لك دي مراتك طالق، ما انت لف على الناس واخد بالك، يوم تبص تلاقي ايه تعمل تلف بقى. اللف ده اساسا في مفاسد كثيره، منها ادخال هو على النفس عليك انت، لكن انت لما تسمع قوله وضده وقوله وضده في خصومتك مش في الاحكام الشرعيه، انت لما تسمع قوله وضده وقوله وضده في الاحكام الشرعيه فده بيخليك تبحث اكتر على صحة انتساب القول الى الشرع. لكن لما في حاجة في القضية بتاعتك انت ومشكلتك فده بيشجعك على انك تقول اه والله طب ما ناخد بقول فلان ده ما هو اسهل، يبقى زكى فيك الهوى. نمرة اتنين ده مدعاء الى ضياع مهابة القضاء فلا يقضى بين الناس ولا يوصل الى المصالح. ما يجي واحد يقول لك حكمناك يا شيخ ورضينا بيك، طيب هم دلوقتي المفروض عليهم شرعا ضوابط معينة في اختيار من اختاروه، اهمها خلو النفس من الهوى واختاروه، وجاء قال انت عليك المال يقول له لا سيبك منه تعال نشوف غيره، يبقى هياخد ماله ده؟ مش هياخد ماله عمره، صح؟ يبقى ضاعت المهابه دي، خليته تجرأ. لكن لو هو يعرف ان ده لا يجوز شرعا هيضطر يعمل ايه؟ يدفع، لانه عارف انه ما يجوزش انتقال، ما يجوزش الايه؟ الانتقال. طبعا الكلام ده هو في الدولة المسلمة وفي القاضي المسلم وارد، ان مش هتقدر تنتقل لان القاضي هو واحد. لكن احنا هنا عشان القضاء في تحت جبنة بنشتري 10 بريزة من الاتوبيس حطهم في جبنة، فبالتالي ايه سهل قوي انك انا ايه كل يوم لغاية تلاقي المسألة دخل فيها بدل واحد 10. ولذلك انصح نفسي وانصح كل من هو مثلا يرجع اليك او يسأل هل عرضتم هذه المسألة على أحد قبلي؟ إذا قالوا نعم يقول لهم لا يمكن، مش من باب بقى الزعل والأمس والبتاع، من باب لا يجوز، من باب لا يجوز، واضح؟ طبعا واحد ممكن يقول لي ده الكلام ده هو محمول على القاضي الشرعي الذي له سلطان وواوا، إيه اللي يمنع إن احنا ننزله في هذا؟ لأن ده هو ده مجتمعنا المسلم، هي دي محكمتنا اللي احنا بنلين بيها بتقوى الله، يمكن هناك بالتقوى والسلطان، هنا بالتقوى بس. تفهم قصدي؟ انت مش قادر ترفع الامر الى حاكم ذو سلطان لانك عارف ان شريعته باطل، طب انت اخترت ده لقناعتك الشخصيه من جواك ولعلمك بانه ده اهل لذلك، انت اللي اخترت. لو ما فيش هوى حتى لو الراجل ده خايب، بس طالما ما فيش هوى عندك هيقضي الله على لسانه ما شاء. مفهوم؟ لا يعلم منه في ايه. خلاص ما دام في وقت الخصومه وجد الا هذا خلاص هو يلزمه ده. لا لما لانه هم قالوا ان القضاء لا ينسخ القضاء مفهوم، لكن الافتاء ممكن ينسخ الافتاء. ليه؟ اذا ظهر وجه دلاله اقوى، لانها مساله شرعيه. افهم، مش احنا بنيجي هون نرد قول مثلا مالك بقول غيره بس بناء على ايه؟ دليل. لكن ما نجيش نقول قضى فلان بكذا الغي عم محكمه غيرها. مفهوم ده الكلام ده في اللي هم عملوا في القوانين الوضعيه، لان القوانين الوضعيه من اولها الى اخرها قائمه على الايه؟ الهوى. فعملوا محكمه الاستئناف والنقد. طب ما هو ده فتح باب الاختلاف على الناس، وده فتح باب النص بدرجه القاتل يقول لك لا ده لسه ما تخافش. تفهم؟ والحرام يقول لك لا لسه في استئناف وفي نقض. لكن في المحكمه المسلمه هيعمل ايه؟ لا لما يقول له كذا انتهت بقى، مفيش لسه، مش هيبقى عايش على امل لا لسه في محكمه ثانيه وثالث ورابع وعاشر. لا فيفهم الكلام ده. فهم. وحينئذ فلا عذر لمن استفتى ان ينظر في مذاهب العلماء. يبقى فهمتوا هنا الاستفتاء يكون في ايه؟ ها؟ في المسائل الشرعيه اللي هو ممكن يتعدد. ان ينظر في مذاهب العلماء، ان ينظر يعني يسال ده ويسال ده ويسال ده، او يقرا او يسمع. وما استدل به كل امام وياخذ من اقوالهم ما دل عليه الدليل. واضح انها في المساله الايه؟ الشرعيه وليس في الخصومه والقضاء. واضح؟ نعم. قالوا يرد ويرد قول المفتي في ثلاثه احوال. الحال الاول ان يخالف اجماعا، الثاني ان يخالف نصا، الثالث ان يخالف اجتهاد من هو اولى منه، من هو اولى منه بشرط ان يظهر فساد وجه فساد في ما ذهب اليه الاول. ودي محل نزاع، تالتة دي محل نزاع. لكن مسألة مخالفة نص أو إجماع خلاص ده بيبطل. وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك. شوف الكلام بقى دقيق ازاي، لانه قد يكون عمي صرف لا يستطيع ان ياخذ الا بناء على الشخص، يعني يقول والله زي ما يقولوا خلاص، فلا يفهم ده ولا يفهم تتابع، ولو سمع من الف هو زي ما يعرفش. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والا ما اتاها، كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتأويلا هنا بمعنى مآلا، بمعنى المنتهى. ذلك خير وأحسن مآلا، يعني المسلك ده هو الموصل للخير، هذا المسلك هو المنجي يوم القيامة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا وإلها، ويؤمن بالله مشرعا، ويؤمن بالله معبودا، ويؤمن بالله فاصلا في خصومات الخلق، فينبغي أن يرد الأمر إليه. واضح؟ وإلى رسوله لأنه مبلغ عنه. خلاص؟ طب ده يكون في صورة إيه؟ في صورة السماع من المبلغين عنه، مبلغ عن الله ومبلغ عن الرسول وهو العالم، مش كده؟ مش دلوقتي الرسول بلغ عن الله وورثه العالم فبلغ عن الرسول، يبقى هو مبلغ عن الله فوق السند يعني. واضح؟ يبقى اذا لا اخذ قوله لذاتي، لا اخذ قوله لذاتي، بل اخذ قوله متى رايت واطمأننت انه بلاغ عن الله. متى رايت واطمأننت انه بلاغ عن الله، لانه لولا ان العلماء حملة لاقوال الله ولشرع الله عز وجل ما نعم ما قامت العلاقة بينهم، وما رد الأمر إليهم، وما سئلوا. واضح؟ لأنهم لا يسألون إلا من جهة مظنة وجود سلطان العلم عندهم، فمتى ظهر أن سلطان العلم ليس عندهم يبقى هنا يلزم إيه؟ يلزم ضرورة، مش بقى احتمال ولا ده مقامه برضه، ده راجل عالم، ده راجل هو عالم، هو عالم فيما يعلمه، فيما لا يعلمه ليس عالم. وذو سلطان فيما يبلغه ما دام بلاغ، وما فقده فليس له سلطان. أما كونك أنك أنت تصدق عليه السلطان بأنه عالم في ألف فتعطيه سلطان في باء بناء على علمه في ألف، هذا ضلال منك، منك أنت. هو ما لكش أعمل كده، ما دام هو عالم رباني يتقي الله لن يقول لك ذلك. مش كده ولا ايه؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن يقول لك ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك ابدا، وما كان لنبي ان يقول ايه، لا لا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه آل عمران، نعم، وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. وما كان لبشر، البشر ده داخل